إن قال يوم القيامة الله سبحانه. الذين فسر الحديث الذي قبله بأن الألم في برزخ. الحديث مطلق في حديث عمر إلا عندما يتعلم بجاهة أهله عليه. وعند حديث المغيرة أقرأ من المغيرة أقرأ حديث المغيرة من نيح عليه لأنه يعذب بما نيح عليه. كذا عندك؟ نعم الله سبحانه. هذا زيادة زيادة البيان وأنه هذا أشد بعده وهذا أشد. نعم. ما شاء الله. أحسن يعني برزخ يوم القيامة. أحسن عليك. في بعض الناس يقتلون أنفسهم على سبب فلان أو فلان أو فلان. هل هذا فلان عنده حساب يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. هاي مش قتل نفسه لأجل مسد فلان أو فلان أو الدفاع عن فلان. لا. إذا فعل لكن لا يقتل نفسه. بس الفلان عنده حسابه. الحساب إلى الله والذي حاسبه. الحساب إلى الله إن شاء عفا وغفر سبحانه وتعالى إن شاء عذب. الأمر إليه سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. فيما دون الشرك يعني في المعاصي. البيع على ترك المحرمات الله يسلم منك. هل تصح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يعصي الله طيب. يعني لو تبايع اثنان على ترك. لا هذا مع ولي الأمر مع ولي الأمر. البيعة مع ولي الأمر. نعم لا أقصد أن أخذ بينهم بترك المعاصي. لا ما يحتاج مبايعة وصية وتناصح توبة.